الجمع فضل الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة، نعود مرة اخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع الى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الاذاعي المعروف المقيم بهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. وعدنا

كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا Oh, قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل رب احكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى وتر الناس سكارى وما هم سكارى يوم ترون جاسا يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى يوم ترونها يوم ترونها ولكن عذاب